على أجمالك. واحترقنا واحترقنا واحترقنا واحترقنا. وولدنا مرتين في نبيذ شفتين. وولدنا مرتين. أي شيء رد عن عينيك عيني سوى إخفاءتين وغيوم عسلية قبلها. بندقية